حبيبي نحكي الله يخليك وقول يا شبت رجع ومش بيك وين حبيبي احكي الله يخليك صدقني مو صعبة والله حرق العتبة خليني اشوفه بسرعة مو لك منظر ايش قد يجرح واللي يجرح اكثر من نادك ما تفتح يا باب لك منظر ايش قد يجرح واللي يجرح اكثر من نادك ما تفتح دمعاتي ما تقهرك تفتح لي لا كسرك فرقت حبيب هو يشهديك يا باب قفلك منظر ايش قد يجرح اوالي Oh! ويسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد هموم. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلي ابوه شايلين الظلم ويا هدوم وفضاكم وعن مصالح كل شي بالدنيا نبيع وننبت بقلب ونحب سنون. ليش نعتب على واحد خان خلي يخون دام احنا نخون خلي يخون. شلون نخلص واحنا مثل اللي نسجن طول الحياة علوم سودة ينقلت شعلوم. يا سعادة نشوف من هالدنيا وهي قبرت بعد مثل الدنيا.